أن الله اتخذ ولدا. قالوا اتخذ الله ولدا، كان الرد من الله عز وجل سبحانه هو الغني، سبحانه هو الغني، أي لا ينبغي للغني أن يتخذ ولدا. إيه معنى الغني؟ الغني أي المستغني عن كل شيء، الذي لا يحتاج إلى أي شيء. هذا معنى أن الله هو الغني. الغني أي أن الله تعالى غني بذاته، لا يحتاج إلى أي شيء، سواء إنس أو جن أو مخلوق، أيا كان وصف هذا المخلوق. الواحد منا يحتاج إلى الزوجة لأنك فقير، إذا لم يكن لك زوجة تشعر بالغربة، فتحتاج الزواج لأجل الأنس حتى تأنس، ولو تزوجت تشعر أيضا بالحاجة والعوز والفقر إلى الولد، فتجد الإنسان يظل طيلة عمره يبحث عن الولد ويغتم ويهتم لأنه مش عنده ولد، لأنك فقير، فقير إلى هذا الولد. أما رب العالمين ما اتخذ صاحبة ولد لكمال غناه، مستغني عن كل شيء. ليس هذا فحسب، بل الغني ما الذي له؟ لو قلت لك احنا في الزقازيق اغنى واحد في العالم، هتقول لي عنده قد ايه يعني؟ يملك ايه؟ ما الذي يملكه اغنى اغنياء العالم؟ ده السؤال المنطقي. يا ترى كم مليون؟ لا، كم مليار؟ يملك كم مليار اغنى اغنياء العالم؟ هتقول لي رقم. كذلك عندما اقول لك الله هو الغني، اي هو الغني وما سواه فقير. إذا أكيد اللي عند ربنا ده شيء بقى، يا ترى كم تريليون؟ لا يعد ولا يحصى. الله تعالى عندما قال سبحانه هو الغني له، له إيه؟ يا ترى ربنا له إيه؟ إيه اللي عند ربنا؟ إيه اللي ربنا بيملكه؟ عشان كده اسمه الغني. اسمع، له ما في السماوات وما في الأرض. الآية الثانية، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. الآية الثانية، وما بينهما. الآية الرابعة، وله كل شيء. إذن الله يملك كل شيء، يملك الإنس وما يملكون، ويملك الجن وما يملكون، يملك السماوات السبع وما فيهن وما بينهما، ويملك الأرضين السبع وما عليهن وما فيهن وما بينهما، له كل شيء. كل من بيده ملكوت كل شيء، لا يوجد شيء إلا هو أصلا ملك لمن؟ ملك لله. عشان كده قال في محكم آياته عن نفسه، تبارك الذي بيده الملك. وقال عن شأن غيره، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير حتة اللي فيها الصغيرة اللي في وسط النوامي، حتى هذه لا يملكها أي مخلوق، بل هي لمن؟ لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يملكك ويملك قلبك، حتى قلبك ليس بيدك. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. تلك بالله قصة الجماعة اللي كانوا أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في واقع أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته، ودخلت إحدى حلقات المغفر في رأسه، وسال الدم الشريف على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال مستنكرا مستعجبا، كيف يفلك قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم؟ ازاي كان؟ ثم من حزنه على هؤلاء وغضبه منهم ظل يدعو شهرا كاملا في صلاه العصر على هؤلاء وباسمائهم، يقول اللهم عليك بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، يسميهم باسمائهم. تامل، الداعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤذن خير الخلق بعد الأنبياء. البقعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن من كده حاجة؟ ومع ذلك تنزل الآيات ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتمر الأيام ويسلم كل هؤلاء الذين دعي عليهم في الصلاة، يسلموا؟ نعم يسلموا، لأن قلوب العباد ليست بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو لك هو غني؟ كل هذا بيده. قال عز وجل عن نفسه كما هذه الآية، اسمعها قلبك الله يرضى عنك، قل أمين. قال عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إحنا في الدنيا في خزائن، كل ملك عنده خزائن، خزينة كذا وخزينة كذا وخزينة كذا، ولله المثل الأعلى أيضا الله ملك، بس مش أي ملك، ده ملك الإيه؟ الملوك سبحانه وجل في علاه. يقول عن نفسه وإن من شيء، تأمل إن من شيء، يعني لا يوجد شيء خطر على بالك أو لم يخطر على بالك، لأن أنت وموتك مع العلم إلا إيه؟ قليلا. أي شيء خطر على بالك له عند ربنا خزنة، خزنة، هذه الخزنة من آن لا تنفد إطلاقا. حديث بيقول إيه؟ لو أن تأمل معي كده، تأمل معي، لو أن أولكم وآخركم، إحنا نقطع على ظهر الأرض كم مليار؟ ستة وشوية مليار. لو عدينا الناس من أول سيدنا آدم لحد يوم القيامة أكيد مليارات كثيرة جدا، الله أعلم بعدد إيه. هؤلاء من؟ من الإنس. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإيه؟ كل واحد بيتولد منا معاه إيه؟ قرين. يبقى اضرب العدد ده فين؟ في اثنين. وفي جن آخرون لا نعلم عددهم، من الذي يعلم عددهم؟ الله عز وجل. أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد. اسمع بقى، سألوني قد إيه؟ الواحد منا ممكن يسأل أسئلة معينة، دعوات معينة، لا لا، فسألوني فأعطيت كل واحد إيه؟ اللي هو عايزه، اللي هو عايزه، ما يخطر على بالك. اللي عايز مال، اللي عايز أولاد، اللي عايز صحة، اللي عايز ملك، اللي كل اللي أنت عايزه. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص هذا من ملكي إلا كما ينقص المخيط الإبرة عندما تدخل في البحر. طلعها كده، خدت إيه الإبرة؟ لا شيء. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث إن يمين الله ملأ، إن يمين الله ملأ لا تغيضها النفقة سحاء الليل والنهار. شو كلمة سحاء دي؟ سحاء عليه عطايا. اليهود عليهم لعائم الله، قالوا إيه؟ يد الله إيه؟ مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه إيه؟ مبسوطتان ينفق ايه؟ كيف يا شام؟ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مدخلق السماوات والأرض لم ينقذ ذلك مما في يمينه شيء ولا أي شيء، لأن خزائن ربنا ايه؟ ملأ. قال تبارك وتعالى، اسمع الآية التانية ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ايه الخزائن اللي عند ربنا؟ اسمع في اول بقى الحديث، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته. في عند ربنا خزائن اسمها خزائن الهدايه. اللي عايز هدايه بقى يروح لمين؟ اللي بين المفتاح. يا ترى المفتاح ده مع مين؟ مع النبي؟ لا والله، ده الانبياء كان يقول لهم ايه؟ ولا اقول لهم ها عندي خزائن الله. حتى النبي ما يملكش، والله حتى النبي ما يملكش، حتى النبي ما يملكش ايه بنفسه. ربنا قال في القران كده له ولولا اثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذرناك وضعف الحياه وضعف الممات. اذا خزائن التثبيت على الهدى، اول حاجه خزائن الهدايه، اثنين خزائن التثبيت على الهدى، ايه مين؟ بيد ربنا. خزائن الطعام، خلي بالك ربنا مش بيطعم بس الانسان، لا، يطعم الانس والايه؟ والجن بس لا الآية الثانية بقى وهو يطعم ولا يطعم يطعم كل مخلوق ما يقوته ما يقيمه يا ترى في كم مخلوق على وجه الأرض لا يعلم عددها إلا من الله شوف يسوق إليه أرزاقهم بما يشاء بقدر إيه معلوم حتى النملة في الجحر أعطى كل شيء خلقه ثم هذا يطعم ولا يطعم شكرا سيدنا إبراهيم قال إيه الذي هو يطعمني قال لا أنا بأكل نفسي لا يا مسكين أنت لا تطعم نفسك الذي يطعمك من الله الذي يسقيك من الله عشان كده في الحديث كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمتم اللهم أطعمنا من حلال طيب مش بس كده لا كلكم عار إلا من كسوته اوعى مخك يقف عند حد الكسوة الظاهرة خلي بالك الكسوة دي نوعين الكسوة الأولى الكسوة اللي شايفينها كلنا اللبس ده المكسي من كساه الله سواء بلباس الدنيا أو بلباس الستر عشان كده أنت لا تستر في الدنيا إلا بإذن من؟ إلا بإذن الملك هو الذي إذا شاء سترك بستر من عندك وإذا شاء عراك فتصبح عاريا عاريا أمام الناس اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب استر واجعل تحت ستري ما تحب يوم القيامة ربنا في القرآن يوم تبلى الإيه؟ كم من كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة كم من مستور في الدنيا مفضوح يوم القيامة يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني إيه؟ أكسوكم هو الذي يكسو وإن في شيء خزائن الصحة القوة لي والقدرة والصحة لي عند مين؟ عند رب العالمين هو الذي يرزقها يعطي هذا قال في القرآن وزاده بسطة في العلم والإيه؟ في الجسم هو الذي يزيد هو الذي ينقص سبحانه وتعالى هو الذي يعطي إذا خزائن كل شيء خزائن الأولاد عجيب الأمر هذا الإنسان ده الواحد منا ينظر وفقر وقبل كل شيء إلى الأسباب أول ما يتجوز ويقعد سنة كده مثلا سنتين ما خلفش يبدأ يضطرب ويبدا على الدكاتره ولا هو حرام لا مش حرام بس يقرا وتراه للدكتور شايفه ما هو شايفه ايه محض شيء هينزل عليه قدر ربنا يعني هو ما هو الا اداه والمعطي مين الله هو الوهاب كذا زكريا اللي عدى 90 ومراته عقر لا تلد لما شال الولد عمل حاجه واحده بس في يوم في الليل انه عارف ان خزائن الاولاد دي عند ربنا قام وهو يصلي وقف يصلي كده رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا طوالي يا زكريا إنا نبشرك بغلام وهو ربنا كريم رب هب لي من لدنك سيدنا أيوب رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له كل هذا عند الله وإن الشيء الذي تتخيله أو لا تتخيله عند رب العالمين ثم أعلم أنه لا ينفد ولا ينقص أبدا وأعلم أيضا أن الله غني كريم الآية في سورة حد عارف فإن ربي غني كريم في سورة النمل قال فإن ربي غني ممكن تلاقي واحد في الدنيا غني بمقياس الدنيا يعني بس غني إيه وبخيل طب بخيل ايه اغنى اغنياء العالم عنده مستوى في الكرم بعدها يعمل ايه يكش لانه خايف من ايه من الفقر خايف من النقص لكن رب العالمين ما بيخافش لانه غني عشان كده غني وكمان ايه كريم لما زكريا سال ولد ربنا ما ادلوش ولد عالي ده اداله ايه يحيى لم نجعل له من قبله سميا لانك انت بتسال ربنا على قدك والكريم بيدي على ايه على قدك جل في علاه سبحانه وتعالى ثم اعلم ان الله غني عن العالمين قال تعالى اسمع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا فهم أفهم. الله غني عن طاعة خلقه جميعا، لأن الله رب ولا مربوب، ملك ولا مملوك. أنت الذي تحتاج إلى هذه الركعات، إلى هذه السجدات، إلى هذه الأيام التي تصومها لله عز وجل. في حديث صحيح يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحط لها أمطارها. يا مسكين، يا لما تصور كثير بالليل كده بتحس إن أنت إيه؟ أنت فخت، وتقول ده أنا جزاني الله خير. طبعا بص لنفسك بالمنظر ده، شوف، قول لك أطت السماء وحط لها أمطارها. الأطيط الصوت اللي يسمع من خف الدابة اللي هي الرابع عندما تضع بقى عليها حمل كتير كده، فيها دكة كده ثقل. قال لك أطت السماء، احنا عندنا كم سنة؟ سبع سنوات. أطت السماء وحط لها أمطار. ليه يا رسول الله؟ ما من موضع أربع أصابع في السماء قد كده إلا وعليها أو فيه ملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. يا ترى في كم مليار ملك لا يعلم عدوهم إلا من؟ إلا الله. حديث ثاني: البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا دخلوا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. عدد الحجاج لبيت المعمور كل يوم كان 70,000 ملك. ده من أول ربنا خلق السماوات والأرض لحد يوم القيامة، يخشوا ما يرجعوش، مش بيعمل عمره وتاني عمره، لا لا لا، ده هو إيه؟ مرة واحدة في إيه؟ في عمره. عدد الداخلين كم؟ 70,000 يدخلون كل يوم، لا يعودون إلى يوم القيامة. ليس هذا فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى قال عز وجل: ألم ترى أن الله، ألم ترى، اسمع الرؤية هي رؤية القلب، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. كم يبقى؟ كم نجم والنجوم والجبال وإيه؟ والشجر وإيه؟ والدواب، ده كله بيسجد. نعم، وكثير من الناس، وكثير حق عليه إيه؟ العذاب، ومن يهن له فما له من إيه؟ من مكرم. قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفهمون إيه؟ تسبيحه. كل قد علم صلاته وإيه؟ وتسبيحه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك الحصى كده، الصحابة سمعوا إيه؟ سمعوا تسبيح الحصى. هي المعجزة التسبيح ولا السماع؟ السماع، لأن الحصى أصلا بيعمل إيه؟ يسبح. عشان كده قال لك: ليه بيحصل نفرة من العاصي لما يعصي ربنا؟ ليه الكافر بيروح ينتحر وبيموت نفسه؟ ليه الطائع عايش سعيد ومبسوط زي الفل؟ ليه الاكتئاب ما بيجيش عند أهل المساجد؟ أنت عارف السر فين؟ إن في حاجة اسمها التوافق والتنافر. أنت جسمك ده أصلا غصب عنك بيسبح مين؟ ربنا. لما يحصل توافق بين التسبيح الاختياري اللي أنت بتقوله والتسبيح الإجباري اللي جسمك بيقوله، يحصل حاجة اسمها التوافق والتناغم، ما يحصلش تعارض. عينك دي بتعمل إيه؟ تسبح ربنا. لما تروح تعصي بها ربنا يحصل تعارض. أنت ماشي عكس التيار، أنت تسبح ضد التيار. عندما تعصي الله أنت تسبح ضد التيار. تبقى راكب العربية وأقفل منك. والله نايم على السرير وأقفل منك. ليه؟ ما أنت بتعصي الإيه؟ اللي هو بيسبحه. انت عارف تبقى ماشي في الظل، ماشي في الظل، ظل البيوت وأقصانا منك لما تعصى ربنا، لأن ربنا قال: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل إيه؟ سجدا لله وهم داخلون، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وإيه؟ وكرها. الكافر بقى مسكته صورة لإيه؟ لأن أصلا هو مش مؤمن بربنا، كافر. فيبقى جسمه كله موحد وعمال يسبح وهو إيه؟ بيكفر بالله، في الآخر ينتحر حتى لو معاه أسباب السعادة، لأن السبب الأصلي فقد. لأجل ذلك الله عز وجل غني عن العالمين. طيب أنا بقى لما أعرف أن ربنا هو الغني، له هذا الغنى المطلق، ماذا يحدث هذا في قلبي؟ أول شيء، والله يبارك فيك، تنبه لهذا الكلام، جميل جدا ومهم جدا، أن تتعلق بالغني حتى يغنيك. أن تتعلق بالغني حتى يغنيك. اعلم أخي في الله أن الغني من استغنى بالله وأن الفقير من استغنى عن الله. تاني، اعلم أن الغني من استغنى بالله، وأن الفقير من استغنى إيه؟ عن الله. عشان كده أكبر مصيبة تحل بالإنسان مش إنه يستغني، إنه يشوف نفسه مستغني. ربنا في القرآن إيه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن استغنى؟ لا، أن رآه إيه؟ استغنى، لأن الكافر لا يستغني عن الله طرفة عين. هو مين بيطعم الكافر؟ بلاش دي خالص. مين بيدخله النفس بيخربه؟ الله عز وجل. إذا لا غنى للكافر عن الله طرفة عين. ما يقدرش يعيش من غير ربنا. قلت لكم قبل كده الآية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لما طبعا كنا مع موظفين. لو شفت كده مثلا أعزكم الله بقرة بتلد، حيوان بيلد بعد ساعة أو أقل أو يزيد، حاجة بسيطة. الفصيل الرضيع ده بيعمل إيه؟ يبدأ يقوم لوحده كده ويلتقي بالإيه؟ الثدي ويرضع. مين اللي علمه دي؟ الله عز وجل، لأنه هو فقير لدي فربنا اداها له. ففي فقر اسمه فقر اضطراري، أنت مضطر رغم أنفك لله، أنت محتاج رغم أنفك لله. في بقى فقر تاني بقى أجمل، لما تلاقي نفسك عايز حاجة، حاسس بنقص، نقص في إيه؟ في الهدى. نفسك تبطل بص على الحرام، نفسك تبطل أكل حرام، شرب حرام، كلام حرام، أي شيء، وشايف نفسك ضعيف وقدام المعاصي بتقع، انت ده اسمك ايه؟ اسمك فقير. عايز ربنا يغنيني من القرف ده، اعمل ايه؟ تعلق بالغني يغنيك. كلهم ضالوا الا من هداك. شايف نفسك مريض، النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد قال له انا من ساعه ما اسلمت الحته دي توجعني يا رسول الله، قال له ايه؟ قال له اول حاجه ضع يدك على مكان الوجع، على ما تالم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثة، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل اسمع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. الرجل عمل، قال والله ما أحسست بوجع بعد هذا. انت ممكن تعملها وانت قاعد دلوقتي، بس تعملها بباب التجربة. لو عملتها بباب التجربة يبقى انت أخطأت الطريق، لأن الله لا يجرب. ربنا مش بيجربك، مش برشامة هي، لا. لما النبي يقول لك تقول ايه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعملها. شوف التعلق بقى اهو. لو انت عايز فقير للولد، فقير للزوجه، عايز تتجوز، عايز اي شيء في الدنيا، لا تنظر لما في ايدي الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث، والله يا ريت تكتبه عندك في ورقه وتحطه عندك كده على الباب عشان ما تنساهوش. احفظوا، من نزلت به حاجة، في رواية أخرى من نزلت به فاقة، مع واحد فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى. احفظ من الحديث، أول ما حصل لك مشكلة تجري على المعارف، تجري على اللي معاهم فلوس، تبقى وصل لإيدي في ناس، أعمل إيه؟ المشكلة، المصيبة، يا مسكين، كل دول فقراء. ربنا في القرآن والله الغني وأنتم فقراء، ده فقير. بيقولوا هشام بن عبد الملك كان خليفة، دخل الكعبة لقى جنب الكعبة مين؟ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حفيد مين؟ الفاروق. وكان سالم هذا من أكابر أهل العلم، من الفقهاء والمحدثين. ففي الكعبة عمال يصلي، فخلص الصلاة فجاله هشام بن عبد الملك بقى خليفة، قال يا سالم سلم، مش عايز حاجة، اطلب طلب يعني. فقال له يا أمير المؤمنين إني أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيتي. كسوف صراحة، ده ربنا عيب يعني، بيهرب يعني، هو عايز يهرب بس بشياكة كده. وسابه الملك، عمل إيه؟ طلع بره استناه. سالم خلص، لقى مين قدامه؟ الملك. ها؟ قال يا سالم ها انت الان خرجت من بيت الله سالم. قال له يا أمير المؤمنين، أشيء من حوائج الآخرة أم من حوائج الدنيا؟ قال الآخرة لأهلك، ولكن من حوائج الدنيا. قال له يا أمير المؤمنين، إني والله لم أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ اداله سنة حتة محترمة يعني. قال له أتخيل الدنيا اللي فيه مين؟ فيه ربنا أصلا مش إيدك، فمسكين مش إيدك. أنا ما سألتش ربنا الدنيا لأنها حقيرة، أسألها للي أصلا مش ملكه؟ أنت عايش فين يعني؟ هذا هو. فعلق قلبك بالغني يغنيك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له واحد، قال له أنا عندي دين علي دين كبير قوي، أعمل يا رسول الله؟ قال له ألا أعلمك دعاء إذا قلته قضى الله عنك دينك وإن كان مثل جبل صبيان؟ اللهم اقض عنا الدين، أغننا من الفقر يا رب العالمين. قال له لو أنت عندك دين زي الجبل ربنا يقضيه. ما قالوش روح عند فلان يستلم منه سلفة ولا خد منه قرض. اللي بيزعل لما يروح يكلم الناس، الناس تمنعه، يا مسكين قبل تلف على فلان وفلان وفلان. اسمع الحديث ده، حديث بسيط جدا وكلنا حافظينه. قال له قل، انت تصدق ولا مش تصدق الاول ولا هتجرب برضه؟ قال ايه؟ قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. لما ربنا يغنيك هو الغني، عمن سواك، عمن سوى الله. سبحان الله. محتاجين يا اخوانا الكلام ده. الشيء بقى الثاني مهم جدا، الاخ المعالي، الامر الثاني، لما تعلم ان الله هو الغني ويدخل هذا في قلبك، ان تسال الله ان يملا قلبك غنى ولا يملا يدك. كثير كثير من الناس يظن ان الغنى غنى اليد، لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة الحرام، ولكن الغنى غنى النفس. اعلم أخي أن الفقير فقير القلب، وأن الغني غني القلب. حديث جميل جدا يقول فيه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، بصدر الغفاري ده، ده زاهد الصحابة، ده اسمه زاهد الصحابة. يقول له إيه؟ يقول له يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ أنت شايف إن اللي معاه فلوس هو ده الغني؟ احنا بنسمع دايما عن واحد يقول لك ثروته 70 مليار وكان لسه حرامي، كان لسه بيسرق. ليه؟ هو بيسرق ليه يا جماعه؟ لا، لانه حاسس ان هو ايه؟ فقير. ولما البورصه تعلى يجي له الضغط ويجي له السكر ويحصل له مصيبه ويبقى قاعد مرعوب لانه فقير. يطلع كده في صوره كده، جابوا مره صوره واحده ست مسكينه عجوز عدت 60 سنة، قاعدة في حتة كورة، كل اللي عندها هو بور جاز، ومعاشها الشهري مش اليومي 70 جنيه. كم في الشهر؟ 70 جنيه. فهو بيقول لها الحاجة، هما 70 جنيه دول ده زي الفل يا ابني، اللهم احفظها نعمة دونها من الزواج. ست راضية وسعيدة جدا جدا. تقول لي يا ابني عمل لك شاي؟ ده عندها كل فلوسها كام؟ 70 جنيه. قلت لي 70 كم؟ مليار. ولسه حرامي. بيقول له اترى ان كثره المال هو الغنى؟ اسمع، انما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما اكثر له من الدنيا. عشان كده اسال ربك أن يملأ قلبك غنى. ممكن مش معك فلوس، بس أنت مستشعر أنك أغنى الناس، وهذا أمر لا يكون إلا بالله. لما ربنا يلقي في قلبك الغنى. تذكر بكده قصة الرجل اللي ابنه جاله من الجامعة وقال له يابا أنت تموت أحسن، أنت تموت أحسن، أنت ما عملتش لينا حاجة. قال له ايه؟ قال له طلع النهارده من الجامعة لقيت صاحبي خارج معايا من الجامعه بيقول انا مش فاكر انا جيت النهارده بالمرسيدس ولا بالبي ام. هو الواد ايه؟ شاف نفسه جاي عيني في السرفيس ومتقطع ومتبهدل والتاني خارج نسي من كتر العربيه بتاعت ابوه هو جاي في المرسيدس ولا في الايه؟ ولا في البي ام. فقال كانت ايه الحصانه اللي بقى؟ شاف ابوه ايه؟ يستحق الايه؟ الموت. ممكن تبقى عامل لابنك كل حاجه، جايب له شقه وتجوزه وبتصرف عليه وشايفك ايه؟ مقصر. وممكن يبقى العكس، ما عملتش لابنك اي حاجه من دول وابنك راضي في تمام الرضا، لان ربنا هو اللي جمع القلب غنى. يبقى الانسان فقير مما في يده، غني مما في ايه؟ في قلبه. واحد تاني لا، معاه كل الدنيا شايف نفسه ايه؟ فقير. عشان كده قال العلماء كلام جميل ده، عد منع الله عطاء فإن الله لم يمنعك بخلا إنما منعك رحمة ولطفا. تاني كلام ده مهم، عد منع الله عطاء، لما ربنا يقدر عليك في الرزق علم ابنك، معلش آسف، تعلم انت الأول يا أخي، وعلم ابنك وزوجتك. لما ربنا منع عنك الدنيا شوية، الدنيا دي بقى مش بس فلوس، فلوس منصب، اللي بيجرى المناصب، أولاد، زوجة حسنة، أيا كان بقى، لما تلاقي ربنا منع عنك شيء، ها؟ عد منع الله إيه؟ عطاء. وربنا بخيل؟ لا والله، إن ربي غني إيه؟ كريم. فإنه لم يمنعك بخلا، ده خزان ينوف، مال لا تنفع، ما اداش ليك ليه؟ وما ننزله إلا إيه؟ بقدر المعلوم، عد منع الله عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا، إنما منعك رحمة ولطفا. فاكر الخضر عليه السلام؟ خضر عمل ايه؟ خضر ماشي مع سيدنا موسى وفي الطريق شاف عيل صغير كده، لا كبير ولا بلطجي ولا قطاع طريق ولا حاجه، خده قتله. سيدنا موسى استغرب، اقتلت نفسا زكيه بغير نفس؟ ده ما ينفعش، قد جئت شيئا ايه؟ نكرا. نكرا مش كده يا ابو؟ نعم. في الاخر قال له ايه؟ عرفنا ان الغلام ده طبع ايه؟ كافرة. ولو كان كبر كان ممكن يكون سبب في ايه؟ في كفر مين؟ الابوين. ربنا فقال في القران: فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب ايه؟ رحمة. رحمة، رحمة مين؟ بالابوين. الاب النهارده تخيل بقى الاب مزاره والام. عندنا ثلاث اولاد توفوا في هذا المسجد من حفظة مما يحفظون القران، ربنا يرحمهم رحمة واسعة. شوف حال الاب والام ساعه ما يلاقي ابنه ميت. الحديث بيقول، ربنا بيقول ساعتها: اقبضتم ثمره فؤاده. الابن ثمره فؤاد، يمكن اكثر حاضرين شباب مش حاسين بنعمه الولد لسه عشان ما اتجوزوش، لكن الاباء يعرفوا الكلام ده، قد ايه الولد لما يفقد، ربنا يعافينا ويعافيكم من هذا البلد، قول امين. فممكن تشوف بقى ساعه قلبه لما ابنه يتخذ قدام عينه، ابنه امر عظيم، لكن لما تستشعر ان منع ربنا دلوقتي ليك ده عطاء، تقول ساعتها وانت في كل الرضا: لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، انا لله وانا اليه راجعون. شوف المراه الرضيه لما ابنها مات تجملت لزوجها، تزينت لزوجها، جامعها، قالت له: ارايت لو ان جارا لنا، جيرانا لنا، اعطونا ذا الولد، جردل يعني، حلا، اي حاجه. ثم أرادوها، حبوا يوم حاجتهم، أكان لنا أن نمنعهم إياها؟ قال لا. قال: فإن الله قد استرد ودي عنها. ده بقى استشعار ساعتها، طب عشان كده أقول لك: سل الله أن يغنيك بما معك. لما تلاقي واحد أخ يتجوز واحدة وعمال يغص في النساء، اعلم أنه فقير. لسه ربنا ما أغناش إيه؟ عينه. يسموه عينه إيه؟ أعوذ بالله، عينه إيه؟ فرجة، ما يبقاش إلا التراب، نعوذ بالله من هذا الحال. يبقى عمال يبص، مراته عنده جميلة جدا، لكن عمال يطالع فين؟ في النساء، يقول لك إحنا متجوزين غفر، أنت اللي غفير، أنت اللي بتشوفش. لكن لو قلت يا رب رضيني بيها هتلاقيها ملك الجمال، والله تحس إن أنت من أسعد الناس. تبقى قلت لهم قصة الرجل اللي كان اعمى وابرص واجزم وايده ورجليه مقطوعه، وقاعد عامل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قال له: الحمد لله على ايه يا عم؟ انت اعمى ابرص اجزم ايدك مقطوعه ورجلك مقطوعه على الحمد لله. قال له الحمد لله الذي اعطاني قلبا يبصر رحمته لا قلبا اعمى كقلبك. يا رب يا رب ربنا يهدينا من عنده ومن فضله. شيء الاخير ومن اخر اذا اردت الغنى في اي شيء اسمع على وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يتعجل فيطلب الغنى بالحرام. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جعل الآخرة همه هو عنده قاعدة الدين خط أحمر زي ما يقولون لا يمكن أن يفرط في الدين حتى ولو عاش فقيرا. من جعل الآخرة همه هم الأول يرضى ربنا سبحانه وتعالى. اسمع بقى الجوائز. أول حاجة جمع الله عليه شمله. اثنين وجعل غناه في قلبه. ثلاثة وأتته الدنيا وهي راضية. في المقابل حصل دلوقتي في المقابل ومن جعل الدنيا هما هو بيحلم يكون زي فلان الفلاني اللي راكب العربية بيهم وعنده شقة في التجمع الخامس وعنده رصيد في البنك 7-8 مليون ودخله الشهري 40,000. اسأل النهاردة أي شاب قاعد حد يطول يعمل شيء. مش القصة انك تبقى عايز دي، القصة انك عايز دي منين؟ من حلال سيدنا أيوب عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى اداله مال كتير، وفي يوم من الأيام سيدنا أيوب قاعد كده فربنا ألقى عليه جرابا من ذهب، عارف يعني جراب ذهب؟ يعني شوال ذهب. فسيدنا أيوب عمل إيه؟ قام يجري وقعد يحط الذهب فين؟ في التور. فربنا قال له يا أيوب ألا أكن أغنيتك؟ قال له يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. القصة فين؟ إنك تبقى عايز ده حلال ماشي كده حرام ماشي. ومن جعل الدنيا همه الجزاء بقى التاني كان معاه ثلاثة ده برضه معاه ثلاثة. أول حاجة فرق الله عليه شمله. اثنين جعل الفقر بين عينيه. ثلاثة لم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. أرجع تاني وأفسر. الأولاني جمع الله عليه شمله. الثاني فرق الله عليه شمله. يعني إيه ربنا يجمع عليك شملك؟ ربنا يرضيك ويخلي ابنك راضي ومراتك راضية والحياة ملمومة، معاك 600 جنيه مرتب شهري وتلاقي الدنيا زي الفل ومكفية والست راضية وممكن تحوش منهم كمان. بركة بركة أنت يا بركة. فعلا هذه بركة من الله. التاني بقى ممكن راتبه الشهري 10,000 جنيه وآخر الشهر بيعمل إيه؟ بيستلف لأن كل زوجة طالعة كل يوم عايز أعمل مش عارف إيه وعايز أجيب مش عارف إيه والواد عايز يعمل إيه زي واحد كده بيقول ابني لما بيزعل ما يرضيهوش اللي اعزمه في شبكه. قول يا ابوي يعني دلوقتي عشان ترضيه تاخد شبكه وتعزمه؟ هو كده ربنا يسلط عليه مين؟ ابنه. يسلط عليه مين؟ مراته. وهكذا يبقى الدنيا عماله بهواها. مش يا عم شيخ مش ملمومه. امال انت عايش ازاي؟ اهو جمع الله عليه شمله والتاني ايه؟ فرض الله عليه شمله. التاني الاولاني بقى تاني وجعل غناه فين؟ في قلبك. خلي بالك القصه والله مش قصه فول وكبده وكفته وكباب. ممكن واحد بياكل كفته وكباب وهو راضي وواحد تاني راكل الفول وهو ايه؟ سخط على ربنا. قصه الرضا. ان قلبك يبقى مليان رضا وغنى. سواء كان اللبس تعبان، الاكل تعبان، السكن تعبان، المواصله تعبانه، اي شيء تحس ان انت سعيد وزي الفول. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى اثر على ربنا من النبي؟ لا والله. صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر دخل عليه لقى النبي نايم على ايه؟ لو قلت معلش يعني افقر واحد من اللي قاعدين بينام على ايه؟ على سرير. ممكن تبقى البطانيه معجره شويه والاخت بتاعها تعبان عايز تنام جد وتقوم جنبك يوجعك ممكن ممكن لكن مهما كان سبها زي حصيره؟ لا والله مش ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصيره فقام فالحصير معلق في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بكى قال له ما يبكيك يا عمر؟ عيط ليه؟ قال رسول الله انت رسول الله وكسرى وكيسر يتنعمون في الحديد والدبش. ده كسرى وكيسر بيلبسوا حرير ودبانك وانت النبي يبقى كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له افي شك انت يا ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ هو ده المقياس. وجعل غناه في قلب الثاني وجعل الفضل ايه؟ بين عينيه. اقعد مع بعض الناس والله ربنا يكون معاك فلوس كتير جدا ومرهون بالك بتقع وانا اشتغل والدنيا هتبوظ. يا عم الحاج انت معاك فلوس لو قعدت تاكلها طول العمر مش هتخلص. الفقر الفقر ايه؟ القلب اهو ده فقر لا يرى الا الفقر. فاكرين الراجل من حوالي سنه ونص اللي ذبح عياله قتلهم عشان البورصه؟ تخيل لما واحد قال عشان العيله ما تشتغلش وتقول طعم الفقر عمل ايه؟ قتلهم. ربنا طمس على قلبه وعلى ايه؟ سبحان الله. وجعل الفقر بين ايه؟ بين عينيه. شوف الاخيره الاولاني واتته الدنيا وهي راغمه. سالم بن عبد الله بن عمر الملك بيقول له يا عم قول بس انت عايز ايه؟ هديك اللي انت عايزه. تلاقي الفقير الطائع ده الدين ده الدنيا عماله تجيبه وهو مش عايزها رافضها ابعد عني سبحان الله. والتاني عمال يفحر وينهش ومع ذلك لم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. الحرامي اللي بيسرق عربيه ولا بيسرق شقه ولا بيعمل هو خد رزقه؟ لا والله اخذ رزقه بالحرام ولو صبر لجاءه بالايه؟ بالحلال. حديث اخير وبه اختم. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن رب العزه عبدي تفرغ لعبادتي. كتير بيقعد يقول له اشتغل في الدعوه يقول لك انا معلش انا مش فاضي انا ورايا عيال ورايا رزق ورايا مش عارف ايه. يا عم الحاج هو الدين ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاع ربنا. انت لما تتفرغ شويه لربنا مش هقول لك سيب الدنيا لكن تتفرغ شويه من وقتك ادفع شويه مال لربنا سبحانه وتعالى تفعل هذا لله. لو عندك محل توزع في الصلاه يقول تفرغ لعبادتي. ايه الجزاء؟ املأ قلبك غنى واسد فقرك. وان لم تفعل اسمع املأ يديك شغلا ولم اسد فقرك. تبقى شغال بالصبح وبالنهار وبالليل وعمل اضافي ومش عارف ايه والدنيا مهوانه عليك وفقرك ايه؟ مش مسدود. فقط تفرغ لعباده الله، افعل شيء لربنا سبحانه وتعالى. مش كده؟ اذكر اخواني بالقوافل الدعوية يا اخوان. تلقى بقالها اسبوعين القوافل الدعوية دي امبارح الفلنطين في الزقازيق الاخوة كانوا امبارح في القافلة بيقولوا ان الشباب يتحرشون بالبلد في الشارع. احنا اخواننا في منعطف ومنحدر خطير. زمان كان لو حد عاكس بنت في الشارع الناس تقول له عيب تكتشف صح؟ مجرد انعكاس للكلام. النهارده لا يتحرشون بها كما تعرفون. ولا يتحرك احد لان كله يقول لك مش دعوه يا عم انا مالي وكان الدين ده مش تعرف مش تحت. لا يا اخوانا محتاجين ننزل الناس. امبارح عند مؤمن الشهاده تجمعوا على البنات لولا ان ربنا عز وجل استخدم الاخوه وكلموا الشباب. الشباب جيت واللي مشي مشي والموضوع الحمد لله عدى بلطف وسلام. الدعوه في المساجد دعوه لكن الدعوه الاكبر في الشوارع. الشاب اللي في الشارع يقول ابني وابنك واخويا واخوك وصاحبي وصاحبك مين ينزل لهم؟ اقطع من وقتك وقت ومن جهدك جهد ومن مالك مال حتى نخرج الى هؤلاء الناس ليروحوا الى الله تبارك وتعالى. لان اذا لم نامر بالمعروف وننهى عن المنكر اوشك الله ان يعمنا بعقاب من عندي فندعوه فلا يستجيب لنا. اختم حديثي واقول تعلم هذا الدعاء. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك عن الناس. اقول قولي هذا والسلام عليكم.